ثم شرع المصنف في شروط الاقتداء. ما زلنا نتكلم في صلاة الجماعة. من شروط الاقتداء قال: وعلى المأموم أن ينوي الائتمام. إذن ثم شرع المصنف في شروط الاقتداء، وهي أمور أنه يجب على المأموم أن ينوي الائتمام بالإمام أو الاقتداء به أو نحو ذلك في غير جمعة مطلقا وفي جمعة مع تحرم، لأن التبعية عمل فافتقرت إلى نية، فإن لم ينوي مع تحرم انعقدت صلاته فرادى إلا الجمعة فلا تنعقد أصلا لاشتراط الجماعة فيها. كل من أراد أن يصلي جماعة، الصلاة المنفرد تختلف عن صلاة الجماعة، فصلاة المنفرد يبدأ فيها بالتكبير مثلا ويأخذ بنظم صلاة نفسه، أما في صلاة الجماعة عليه أن يوافق الإمام في حركاته، فهذه الموافقة للإمام في حركاته فربما عندما يأتي يكون الإمام في ركوع في سجود في تشهد فيحرم في الصلاة وبعد ذلك يتابع هذا الإمام. هنا لو تابعه بدون نية ماذا تفعل؟ هذا العمل لو بدأ الإنسان بصلاته فكبر وبعد ذلك نزل إلى السجود، هذه الصلاة هل تصح؟ لا تصح أصلا، إلا إذا كان قد نوى الجماعة مع الإمام، وهذا العمل الذي فعله لأنه مسبوق، فباعتباره مسبوق لابد له من النية ليحوز ذلك الأجر ولتصح صلاته بالمتابعة مع الإمام. طبعا هذا في كل الصلوات إلا في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة لا تصح أصلا فرادى ولا تصح إلا جماعة. طبعا ليس المقصود أن يقول الإنسان في لسانه مقتديا، يعني أصلي فرض الظهر مقتديا، ليس هذا هو المقصود، إنما الألفاظ أحيانا تعبر عن الأحوال، فلو كان في قلبه ينوي صلاة الجماعة خرج من بيته وهو مسرع من أجل أن يلحق تكبيرة الإحرام مع الإمام ووقف وراء الإمام ونوى وفي قلبه كله صلاة الجماعة، هل يشترط اللفظ؟ لا، اللفظ لا يشترط، وإنما يشترط في ذلك أن يكون الإنسان ناويا في قلبه الاقتداء في هذا الإمام. يعني مثلا في رمضان هل من يشترط نويت صيام هذا اليوم إيمانا واحتسابا لله تعالى، هذه الألفاظ هل تشترط؟ طيب أنا ماذا فعل؟ تجهز نفسه، ربط ساعة، استيقظ قبل الفجر، أوقظ أهله، جعل طعاما في غير وقت الطعام الذي كان يجعله في أيام الإفطار، تناول، تمضمض، قال انتبهوا، طلع الفجر، لم يطلع، لماذا يفعل كل ذلك؟ في قلبه وعمله هذا كله نية في الواقع، لكنه إذا فعل ذلك بلسانه، قال يعني ذلك بلسانه من أجل أن يساعد قلبه فذلك شيء حسن. كذلك أمر الصلاة، فلو خرج من بيته ناويا الصلاة ناويا الجماعة فإن الجماعة تصح في ذلك. إذن على المأموم أن ينوي الائتمام بالإمام أو الاقتداء، الائتمام والاقتداء شيء واحد به، أو نحو ذلك في غير جمعة مطلقا. قال: وفي جمعة مع تحرم، لأن التبعية عمل فافتقرت إلى نية، فإن لم ينوي مع تحرم انعقدت صلاته فرادى. يعني متى تكون نية الجماعة؟ عند التحرم في الصلاة، عندما ينوي في تكبيرة الإحرام ويدخل، هل نوى الجماعة أم نوى الفرادى؟ قد يكون في الصف ولم ينوي الجماعة، فهل تنعقد صلاته جماعة أم تنعقد فرادى؟ تنعقد فرادى، فإذا صحت بشكلها فرادى صحت، وإلا إن لم تصح فسدت هذه الصلاة لطروء مفسد عليها. إلا الجمعة فلا تنعقد أصلا لاشتراط الجماعة فيها، فلو ترك هذه النية أو شك فيها وتابعه في فعل أو سلام بعد انتظار كثير للمتابعة بطلت صلاته. يعني أحيانا يكون الإنسان موافقا للإمام وليس مصليا مع الإمام، يقف مع الإمام طبيعي في وقوفه، طبيعي في ركوعه وسجوده، عند ذلك الإمام لم يحدث أي خلل في الصلاة، بدأ معه في تكبيرة الإحرام وانتهى معه في التسليم، ولكنه لم ينوي الجماعة معه، هذا يعتبر موافق للإمام في صلاته، فصلاته فرادة أم جماعة؟ فرادة. لكن لو انتظره انتظارا طويلا يفحش هذا الانتظار، لماذا فعل؟ أنت تصلي فرادة ومع ذلك تنتظر انتظارا طويلا، هذا الانتظار يؤدي إلى إبطال الصلاة. لذلك قال وتابعه في فعل أو سلام بعد انتظار كثير للمتابعة، وكان هو في الأصل يعني لم ينوي الاقتداء بهذا الإمام بطلت صلاته، لأنه وقفها على صلاة غيره بلا ربط رابط بينهما، ولا يشترط تعيين الإمام. يعني دخلت على المسجد هلا فوجدت الإمام أحمد، هل يشترط أن تقول نويت أصلي فرض الظهر مقتديا بأحمد؟ لو تبين أن الإمام بعد ذلك خالد فصلاتك غير صحيحة، لأنك نويت الائتمام بأحمد والإمام إنما هو خالد، فكيف تنوي الاقتداء بواحد وأنت اقتديت بالفعل بغيره؟ هذا هو زاد تكلفا في هذه المسألة، فعين غير الإمام فبطلت صلاته. لكن لو قال نويت الاقتداء بأحمد هذا، فكأنه سماه أحمد، لأن الإشارة هي التي عرفت هذا الإنسان، في فعين أن الذي يقف في المحراب وأشار إليه بقوله هذا، عند ذلك ولو بان أنه خالد فتصح الصلاة أم لا؟ تصح الصلاة ويصح الاقتداء. ولم يشر إليه وأخطأ كأن نوى الاقتداء بزيد فبان عمرا وتابعه كما مر بطلت صلاته لمتابعته لمن ينوي الاقتداء به، فإن عينه بإشارة إليه كهذا معتقدا أنه زيد أو بزيد هذا أو الحاضر صحت. لو قال بأحمد الحاضر القائم في هذا المحراب صحت؟ صح. دون الإمام أشار به إلى أن نية الإمام الإمامة لا تشترط في غير الجمعة. يعني كل من يقف إماما لو قال أصلي فرض الظهر الله أكبر واقتدى الناس به، هل تصح إمامته لو لم ينوي الإمامة في قلبه؟ نعم تصح. أما في صلاة الجمعة يشترط على الإمام أن يكون قد تلفظ أو نوى يعني في قلبه نية الجماعة في صلاة الجمعة، فإن لم ينوي لم تصح صلاته، لأن الصلاة تنعقد ما بين إمام ومأموم، وصلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة، وتحتاج إلى أن يكون هذا الإمام واحد من هؤلاء الأربعين الذين تصح صلاة الجمعة بهم على الأقل عند الإمام الشافعي. بل تستحب ليحوز فضيلة الجماعة، فإن لم ينوي لم تحصل له، إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى، وتصح نيته لها مع تحرمه. وإن لم يكن إماما وتصح نيته لها مع تحرمه، وإن لم يكن إماما في الحال. يعني واحد دخل إلى مسجد جامع، مثلا دخل إلى مسجد الأموي مثلا فأقام الصلاة ولا يوجد أي مقتدي به، فقال أصلي فرض الظهر إماما الله أكبر، لا يوجد أحد وراءه، هل تضر هذه النية؟ لا تضر، فربما سيأتي وراءه كم من مصلي بدأ الصلاة لوحده في المساجد المطروقة وانتهى بعشرات من الناس وراءه. فهو في الحال يعني عندما قال الله أكبر في تكبيرة الإحرام لم يكن وراءه أي إنسان على الإطلاق، لكن بعد تكبيرة الإحرام صار وراءه. فلو نوى الإمامة هل يضر ذلك؟ لا يضر. لو نوى صلاة فرادى ثم شعر أن وراءه نعم اقتدى به بعض الناس فنوى في قلبه، فمن جملة نيته في قلبه أنه كان يسر في التكبير في تكبيرات الانتقال، فإذا سألناه لماذا أنت تجهر الآن في تكبيرات الانتقال، فقال من أجل أن أسمع المأمومين لأنني صرت إماما بعد أن كنت منفردا في هذه الصلاة، فهل هذه تعتبر نية؟ نعم نية، لأنه نوى ذلك ونوى تلك الإمامة في قلبه. وخلافا للعمران في عدم الصحة حينئذ، وإذا نوى في أثناء الصلاة حاز الفضيلة من حين النية، كما قلنا بدأ الصلاة منفردا وفي أثناء الصلاة حول النية إلى الإمامة، فإنه يستفيد من هذه النية. ولا تنعطف نيته على ما قبلها، بخلاف ما لو نوى الصوم في النفل قبل الزوال فإنها تنعطف على ما قبلها، لأن النهار لا يتبعض صوما وغيره، بخلاف الصلاة فإنها تتبعض جماعة وغيرها. يعني عندما يأتي الإنسان الصائم دخل كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، يدخل على بيوتاته فيسأل هل عندكم طعام، فيجيبون لا، وكان ذلك الوقت قبل الظهر، فيقول إني صائم. طيب الصوم متى يبدأ؟ يبدأ الصوم من الفجر وإلى المغرب. طيب متى قال نويت الصيام؟ قال قبل الزوال، يعني في الساعة العاشرة في 11 في النهار. طيب ما حكم من الفجر إلى 11؟ قال هذه النية التي قالها في صوم النفل تنجر إلى ما قبلها. ما هو قبلها؟ الذي قبلها من الفجر حتى 10. فإذا قال في النفل نويت الصيام انجرت النية إلى الوراء، لأن الصوم هل يوجد عندنا صوم نصف يوم ربع يوم ثلثي يوم؟ لا يوجد. إذن لما كان الصوم لا يتبعض أو لا يتبعض قلنا إن النية تنجر إلى ما قبلها. طيب السؤال الآخر، هل الصلاة تتبعض إلى فرادى وجماعة؟ نعم. هل الصلاة تتبعض إلى ركعة وركعتين وثلاث وأربع؟ نعم تتبعض هذه الصلاة. فنقول إن الصلاة التي ابتدأتها فرادى كانت فرادى، والتي نويت من وقت النية إلى انتهاء الصلاة كانت جماعة، لأن أصل الصلاة يتبعض، فإنها تتبعض جماعة وغيرها. أما في الجمعة فيشترط أن يأتي بها فيها مع التحرم، فلو تركها لم تصح جمعته لعدم استقلاله فيها، سواء أكان من 40 أم زائدا عليه. طبعا نحن عندنا في صلاة الجماعة لا تصح الجماعة الجمعة إلا إذا بلغ العدد 40 بما فيهم الإمام، بما فيهم الإمام، ويجب أن يكون هؤلاء 40 ذكورا أحرارا مستوطنين نعم بالغين. فإذا سواء كان منهم أو لم يكن منهم فلا بد من نية الجماعة. نعم إن لم يكن من أهل الوجوب ونوى غير الجمعة لم يشترط ما ذكر، لو كان صبيا أو كان عبدا أو كان مسافرا فلم ينوي الجماعة فهل تصح صلاته؟ تصح صلاته، لأنه يصلي بدلا عن الظهر، يعني بدلا عن ركعتي القصر ماذا سيصلي؟ الجمعة. وظاهر أن الصلاة المعادة كالجمعة إذ لا تصح فرادا فلا بد من نية الإمامة فيها، فإن أخطأ الإمام في الجمعة وما ألحق بها في تعيين تابعه الذي نوى الإمامة به لم يضر، لأن غلطه في النية لا يزيد على تركها. أما إذا نوى ذلك في الجمعة وما ألحق بها فإنه يضر الخطأ فيه. إذن عندنا صلاة إما أن تكون هي هذه الصلاة هي المؤداة، وإما أن تكون هذه الصلاة هي المعادة. مثلا دخل الإنسان فصلى مع زيد، ثم جاء رجل فاضل قارئ فقيه وبعد ذلك قام للصلاة، فأحب هذا الإنسان أن يعيد صلاته، هل تسن الإعادة؟ نعم تسن الإعادة، والفريضة أيا تكون الأولى قطعا، لأنه سقطت الفرضية بها عنه. لكن هل يشترط في المعادة ما يشترط في الأصلية؟ نعم يشترط في المعادة، وظاهر أن الصلاة المعادة كالجمعة إذ لا تصح فرادا، فلا بد من نية الإمامة فيها. فإن أخطأ الإمام في غير الجمعة وما ألحق بها في تعيين تابعه الذي نوى الإمامة به لم يضر، لأن غلطه في النية لا يزيد على تركها. يعني كل شيء يفعله الإمام ينجر ذلك الشيء إلى المأموم في صلاته. أما إذا نوى ذلك في الجمعة وما ألحق بها فإنه يضر الخطأ فيه. نوى ذلك في الجمعة، طيب في الجمعة لو تغير النية في الجمعة، الجمعة لها شروط تختلف عن غيرها من الصلوات، فلو كان هذا الأمر الذي فعله مبطلا لصلاة الجمعة ماذا نقول؟ بطلت هذه الصلاة التي يصليها الإمام والتي يصليها معه المأم. بعد ذلك قال: الثاني من شروط الاقتداء عدم التقدم المأموم على الإمام. إذن النية الشرط الأول ما هو؟ المأموم عليه أن ينوي الائتمام بهذا الإمام. إذن على المأموم أن ينوي الائتمام بالإمام، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون خلفه، أن يكون خلفه لا يتقدم عليه، وهذا الأمر يحتاج إلى تفصيل، هل يختلف ذلك في مكة عن غيرها من البلاد؟ وكيف تكون الصفوف؟ طبعا الصفوف في مكة تكون دائرية، كل ذلك سنعلمه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.